فيستفاد إذن من هذه السورة سورة النازعات ما يأتي. أولا إقسام الله تعالى بالملائكة وهي النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات كما تقدم معنا. وإقسامه بالملائكة هذا يدل على شرفها وعظمتها، وشرف وعظمة المخلوق هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن مخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. يعني بيّن هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما يقسم بشيء من مخلوقاته فيدل على عظمة ذلك المخلوق وأن له مكان عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك أيضا على عظمة الخالق. إذا كان هذا المخلوق عظيم، إذن فالذي خلقه أعظم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا، أو إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن فالذي يحلف بغير الله عز وجل فهذا يكون على خطر عظيم. فقد ثبت أيضا عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، كالذي يحلف بأبيه أو بأمه أو برأسه أو بحياة فلان أو بالكعبة أو بغير ذلك. فلا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه السورة الإيمان بالملائكة، وهو أحد أركان الإيمان الستة كما تقدم معنا، وهذا يشمل الإيمان بوجودهم والإيمان بأسمائهم والإيمان بأوصافهم والإيمان بأعمالهم. ما ورد في الكتاب والسنة مجملا نؤمن به إجمالا، وما ورد مفصلا نؤمن به على وجه التفصيل. هذا هو الإيمان بالملائكة. من الفائدة الثالثة أن نفخة الفزع والصعق تسمى الراجفة، ونفخة البعث والنشور تسمى الرادفة. الفائدة الرابعة من فوائد هذه السورة أن الدعوة إلى الله عز وجل يطالب بها جميع الخلق مهما بلغوا في الكفر والطغيان كفرعون. الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يدعو فرعون إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه إلى هذا الدين، دين الإسلام، يدعوه إلى إله إلى الله. إذن فالدعوة إلى الله هذه لجميع الخلق مهما بلغوا في الكفر وفي الطغيان، فهم مدعوون إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذه السورة أن مما يتسلى به صاحب الحق ما يقرأه من قصص السابقين، خاصة عند فشو البدع والضلالات وغربة السنة وأهلها. وفي هذه السورة سلى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، فسماع مثل هذه القصص يرفع الهمة ويبعث على الصبر والثبات. فلذلك قراءة قصص السابقين هذه فيها تثبيت، فيها تسلية، فينظر كيف صبر الناس في سبيل الدعوة إلى الله، وكيف صبروا في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وثبتوا على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. الفائدة السادسة التي نستفيدها من هذه السورة أن المؤمن إذا أراد الانتفاع بما يقرأه أو بما يسمعه من المواعظ في نصوص الكتاب والسنة فعليه أن يحقق أمرين. الأمر الأول الخوف من الله، الخوف من الله، ويحرص على الترقي بهذه العبودية في مصاعد الكمال، لأن الخوف من الله هذه عبادة وركن من أركان العبودية، فيترقى فيها الإنسان، فدائما يحاسب نفسه عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني حتى ينتفع بالمواعظ في نصوص الكتاب والسنة عليه أن يسمعها بقلب حاضر، وذلك عند قراءتها أو السماع لها، فيسمعها بقلب حاضر ويجاهد نفسه، يجاهد نفسه على ذلك. الفائدة السابعة أن من أسباب دخول النار الطغيان وإثار الدنيا على الآخرة، وأن النجاة من ذلك تكون بالتعبد لله بالخوف منه والقيام بمجاهدة النفس والهوى والشيطان والدنيا. الفائدة الثامنة من فوائد هذه السورة كل شيء ليس للعبد فيه مصلحة دينية أو دنيوية فعليه ألا يشغل نفسه بالبعث عنه. وفي زماننا ما أكثر من يشتغل الناس بما لا ينفعه، وانظر في واقع كثير من الناس اليوم، تجد يتتبع الأخبار من هنا وهناك وكلها كذب في كذب، وتجد رأسه مملوء بهذه الأخبار ويحمل حقد على فلان وعلى علان، وهي كلها أخبار فيها ما فيها من الكذب. فلذلك الموفق هو الذي لا يشغل نفسه بهذه الأشياء، لأنك لن تسأل عنها يوم القيامة. فلذلك الشيء الذي لا يعنيك في أمر دينك وفي دنياك فلا تشغل نفسك بالبحث عنه، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه لا نفع لك فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الشيء الذي ينفعك احرص عليه مما يهمك في أمر دينك وفي دنياك، احرص عليه. أما إذا كان لا ينفعك فاتركه ولا تشغل نفسك به. والأمر الثاني هو أن المطلوب منا أيها الإخوة هو أن نحسن إسلامنا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالشيء الذي لا يعنيك اتركه، فإن ذلك من إحسان الإسلام الذي أنت مطالب به. فلذلك كل شيء لا يهمك في أمر دينك ولا في دنياك إياك أن تشغل نفسك به، لأن إشغال نفسك به فيه مضيعة للوقت ولن تستفيد منه شيئا. الفائدة التاسعة أن قيام الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، وقوله سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. ومن السنة حديث جبريل الطويل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ماذا قال؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل أفضل الملائكة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك لا أحد منهما يعلم متى الساعة، إذن فغيرهما من باب أولى. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إياكم أن تسمعوا لي هل الدجالين والذين يتكلمون يعني بكلام السحر والمشعوذين أن الساعة ستقوم في العام الفلاني والعام الفلاني، هذا كله دجل، كله كذب، لا أساس له من الصحة. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله. الفائدة الأخيرة التي نستفيدها من هذه السورة هو قصر الدنيا وسرعة زوالها. لذلك قال سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذه هي الدنيا، كان الناس تلاقوا في مكان تعارفوا ثم افترقوا. هذه هي الدنيا التي ماذا يملأ بها الإنسان قلبه وفكره، ويترك من أجلها عبادته، ويترك من أجلها الواجبات، ويقع في المحرمات، وهي قصيرة جدا. فلذلك احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تشغل نفسك بما لا يعنيك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.